فهو حكم الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح، ورجمت الأئمة الراشدون كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما ثبت والأدلة كثيرة على هذا. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهنا ابن عمر هنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم وقال: رجمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل يعني إذا كانت المرأة حبلى وهي لا يعرف لها زوج ولا سيد. وفي الصحيح صحيح البخاري رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه رجم المرأة يوم الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه عقيدة أصحاب السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقوله تعالى: الذين جاءوا من به يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي صحيحين أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبوا أصحابي، فقال: نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفهم. إذا عرفنا هذا وما وراءه مما قد مر ذكره في الصحابة من الحق رضوان الله عليهم، تبين لنا ما فرق الفرق الروافض المبتدعة الذين زاغت قلوبهم وضلت، حيث انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنوهم وكفروا أكثر الصحابة وامتلأت قلوبهم غلا لهم وحقدا عليهم، وهم لا يرون الخلافة والإمارة إلا في آل علي رضي الله عنه. قال عتبة بن عبد الله الهمداني: وكان بحضرته رجل ذكر عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهذا كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه. أخرجه اللالكائي رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ذكره اللالكائي أيضا. أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرونهم بكل جميل ويثنون عليهم ويعرفون لهم أقدارهم ويترحمون عليهم جميعا، وقلوبهم لهم جميعا سليمة خالصة. وأما من انتقص أحدا منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهذا مبتدع، يظل على بدعته حتى يرجع عنها فيترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قلبه لهم سليما. أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عما وقع بينهم من النزاع، فالصحابة الكرام رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى قتال بعضهم بعضا. وهذه القضايا مشهورة وقد وقعت بلا شك، وقعت عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على الحق، ولا يمكن أن نقول إن عائشة والزبير ابن العوام قاتلا عليا رضي الله تعالى عنهم جميعا، بل كل منهم كان يظن أن الحق معه، واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق، ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد منهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وموقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم هو السكوت عن ذلك، وهو أيضا موقفهم مما ينسب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مساوئ ومثالب اتخذها أعداؤهم أعداء الله سببا للوقيعة فيهم وسببا للنيل منهم، حتى جعل بعض المتأخرين وبعض الكتاب العصريين أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم في تاريخهم المجيد وسلفهم الصالحين الذين هم خير القرون، لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام نفسه وإلى تفريق كلمة المسلمين، بل والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقول الناس: رجل سوء كان حوله رجال سوء، لو كان صالحا لكان حوله رجال صالحون. وأهل الزندقة أرادوا أن يجرحوا شهودنا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، فإذا كانوا مجروحين وسقطت عدالتهم حصل الشك بل والنبذ لما رووه ونقلوه. وأما أهل السنة فعندهم أن عدالة الصحابة من مسائل الاعتقاد القطعية، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كلهم عدول، ولا يعني ذلك أنهم معصومون، ولكنهم عدول كلهم. ومع ذلك فقد يجتهد الواحد منهم فيخطئ، فهو مع اجتهاده له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. والذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنه فنحن منه موقفنا منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد سبق، وأن ما ندين الله تبارك وتعالى به نحن أهل السنة أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له، وله أجر واحد إن كان من أهل الحكم وإن كان من أهل العلم. فهذا هو الحكم على الفاعل، والصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أهل العدالة ومن أهل العلم، فإذا وقع الخطأ من أحدهم فهو معذور في ذلك مغفور له إن شاء الله، بل هو مأجور. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء الميامين مجالا للسب والشتم والوقيعة والبغضاء بيننا ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون؟ ولسنا بغانمين أبدا، فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا نطالع الأخبار والتواريخ في هذه الأمور إلا للمراجعة الضرورية لمن كان باحثا أو ما أشبه. بل كان السلف رضوان الله عليهم يحرقون الكتب التي كتبت في ذلك ولو كانت بالأسانيد، ولا يمكنون أحدا منها. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير، قال: كما تقرر الكف عنهم وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين على العامة، وكتمان ذلك متعين على العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، رضي الله عن الصحابة جميعا. فما كتب فيما شجر بينهم ينبغي أن يعدم، ولا يمكن منه أحد إلا العالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله جل وعلا. ورحم الله العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى إذ قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. أهل السنة أيها الإخوة يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم إما أنها كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. فأهل السنة يمسكون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذرون عن الآثار المروية في مساويهم. وجملة الاعتذارات هي أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، ومنها ما غير عن وجه الصريح. قسم كذب محض لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت، وما يرويه الروافض في غير آل البيت. ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان القسمان ما زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والقسم الذي هو كذب محض، هذان القسمان كلاهما يجب رده. والقسم الثالث هو ما كان من نقل ذلك عنهم بنقل صحيح. فماذا نقول فيه؟ الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وما جرى بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه هو كذلك من هذا القبيل، صادر عن اجتهاد وتأويل، ولكن لا شك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب فيه من معاوية رضي الله عنه، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا. ويدل على أن عليا أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتله هم أصحاب معاوية رضي الله عنهم، وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، لكنهم متأولون. والصواب مع علي رضي الله عنه إما قطعا وإما ظنا. وهناك قسم رابع من تلك من هذه الأخبار التي بين أيدينا تحكي ما جرى بين الصحابة، وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل. فأهل السنة يعتقدون أن الصحابة بشر، ويجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ. فأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لا يعتقدون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما عند أحمد والترمذي والحديث صحيح. ولكن العصمة في اجتماعهم، العصمة في اجتماعهم، فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها رضوان الله تعالى عليهم جميعا. لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الذنوب كما حصل من أحدهم، وكما حصل من مصطح بن أثاثة، وكما حدث أو وقع من حسان بن ثابت وحملة بنت جحش في قصة الإفك رضوان الله عليهم جميعا، كما هو مذكور في الصحيحين. ولكن الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحج عليهم، فيجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم من البشر، لأنهم ليسوا بمعصومين. ولكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة، منها ما لهم من السوابق والفضائل، وهذا يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. فمن الأسباب التي يمحو الله عز وجل بها عنهم ما فعلوه ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد، فهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبذلوا رقابهم إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى، وهذه كلها توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حين أرسل حاطب إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى أطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فلم يصلهم الخبر، فاستأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. فقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، ثبت لهم هذا الفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن جاء بعدهم. القرون جمع قرن، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، فيطلق القرن على المدة من الزمان التي يكونون فيها، ويطلق أيضا على المدة من الزمان المعلوم، فهم خير القرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم، ولا يساويهم أحد في الفضل. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإذا تاب منه ارتفع عنه جريرة هذا الذنب ومعرته، لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يؤثر عليه ذنبه أو يأتي بحسنات تمحوه، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس وأحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وقد سبق حينما تكلمنا عن الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أحق أمته في ذلك وأولى الناس به. وقد يبتلى الواحد منهم ببلاء في الدنيا يكفر به عنه، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله عز وجل به السيئات، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وكما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ والاجتهاد هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور إن شاء الله. وقد سبق دليل ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم رضوان الله عليهم والعيب فيهم، وهذه كلها ترفع القدح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهي قسمان: الأول خاص بهم، وهو ما لهم من السوابق والفواضل وتضعيف الحسنات مما ليس لغيرهم، فهذا قسم خاص بهم. وأما العام فالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صدر من الصحابي من خطأ على قلته فهو بين أمرين: أن يكون صدر من الصحابي عن اجتهاد فهو فيه مأجور وخطأه مغفور إن شاء الله، صدر من غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحوه. فماذا بقي إذن؟ رضي الله تعالى عنهم. والقدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، وقليل جدا، بل هو نذر قليل مغفور ومغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا ونذر نادر أقل من القليل، مغمور إن شاء الله في جنب فضائلهم ومحاسنهم. ولا شك أنه حصل من بعضهم من أحد الصحابة رضي الله عنهم بعضا أو بعض من الذنوب كالسرقة وشرب الخمر والقذف ومن زنى وهو محصن، أو من زنى بغير إحصان، وحدث من بعضهم شيء من الغلول، لكن هذه كلها تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة. ومن محاسنهم وفضائلهم الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة في سبيل الله بترك أموالهم وديارهم وأهليهم وعشيرتهم، والنصرة لدين الله تعالى بالنفس والمال والعلم النافع والعمل الصالح، فهم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر وتغمر كلما جاء من مساوئ بعضهم، فكيف بالمساوئ التي غير محققة التي كانوا فيها مجتهدين متأولين؟ ألا عامل الله الروافض بعدله؟ فإنهم هم الذين فتقوا هذا الفتق وطعنوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا سائرهم خلا عددا لا يعد إلا على أصابع اليد الواحدة، ورضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عز وجل عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد النبيين. هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعديلهم ومدحهم وأنهم خير الناس، فالصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء، فثبتت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص. وهذا لابد أن تعرفه، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة مما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى عن الشعبي أنه قال مخاطبا مالك ابن مغول، وهو أبو عبد الله مالك ابن مغول الثقفي الكوفي، وهو ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة جميعا، قال الشعبي له: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. يا مالك، إنني قد درست الأهواء كلها، فلم أرى قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. الرخم نوع من الطير معروف، وهو موصوف بالغدر وقيل بالقذر. وأوجه الشبه بين اليهود والرافضة ذكر الخلال في السنة وكذلك اللالكائي عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمسون الإسلام لتحيا ضلالتهم، كما غمص بولس بن شأول ملك اليهود في النصارى، لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان. منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت، وأبو الكروش وابنه، وذلك أن محنة الرافضة هي محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا تصلح الإمارة إلا في آل علي، وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء، وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، وهو حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وهو حديث في سنن أبي داود. قال الشعبي: واليهود يولون عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة، واليهود تسدل أثوابها، وكذلك الرافضة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه، وهو حديث أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى، وفيه شيء أو فيه مقال يسير. قال: واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم، ولا تقوم لهم راية، ولا تجتمع لهم كلمة، دعوتهم مضحودة، وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. وأخرج اللكائي أيضا عن محمد بن صبيح السبمان قال: علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى، فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد علمت من أين أتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين، ويحك، فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ورجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين، فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك وأنت تتناول الأخيار. وأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب، أما تسمع وترى؟ ويحك، هؤلاء تشرفوا في بدر، وهؤلاء تشرفوا في أحد، إذ إن هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم، فقال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. نحن نحتج بإبراهيم خليل الرحمن إذ يقول: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقد عرض للعاصي بالغفران، ولو قال: ومن عصاني فإنك عزيز حكيم وعذابك عذاب أليم، لكان قد عرض للانتقام، ولكنه قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فعرض للعاصي بالغفران. فبمن تحتج أنت يا جاهل إلا بالجاهلين؟ لبئس الخلف خلف يشتمون السلف، لواحد من السلف خير من ألف من الخلف. وهؤلاء جاء العفو عنهم، فقال سبحانه: ولقد عفى الله عنهم، فما تقول في من عفى الله تعالى عنهم؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.